قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرزية والأذن. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرق ولا تلبس ثوبا بورد ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المحدث قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل واستأل ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي ترتع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل إذنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه الترجمه التي اوردها الامام البخاري رحمه الله تتعلق بما يلبس، وقد اتى بها بعد الترجمه السابقه وهي المتعلقه بما لا يلبس. وأورد هذه الترجمة مبينا أن كل ما كان من الأرضية والأذر فإنه يستعمل إلا ما كان منها فيه شيء محذور لا يصح استعمالها من أجله. وقد أورد في ذلك حديثا عدة آثار. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة، ذلك لأن المعصر ليس بطيب. وكذلك أيضا جاء عن جابر فيما يأتي أنه قال: لا أرى المعصر طيبا. لا أرى المعصر طيبا، معنى نقول ما جاء عن جابر رضي الله عنه وما جاء عن عائشة هو متفق، لأن عائشة لبست المعصر، لذلك لأنه ليس بطيب اللي هو معصر ثوب معصر. وجابر رضي الله عنه يقول: لا أرى المعصر طيبا، فلا يمنع من استعماله من أجل الطيب، لأنه لا يعتبر من الطيب. قالت: لا تلثم ولا تتبرق ولا تلبس ثوبا بورث ولا زعفران. لا تلثم المرأة، يعني تغطي شفتها وتغطي فمها، هذا هو التلثم. ولا تتبرقع، كونها تغطي وجهها وتخرج عينيها ما هو شأن البرقع، إنما تكشف وجهها في حال الإحرام، ولكنه إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها وتسدل قمارها على وجهها من رأسها. المرأة تكشف وجهها في حال الإحرام إلا عند الرجال الأجانب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنا كاشفات عن وجوههن، فإذا حالهن الركبان فذلت إحداهن قمارها على وجهها. دل هذا على أن الوجه يكشف في حال الإحرام كما أنه يكشف في حال الصلاة، ولكنه إذا كان هناك رجال أجانب يعني يمكن أن يروا فإنه يكشف، فإنه يغطى الوجه ويسأل الخمار على الوجه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لا تلبس المرأة ولا تبرقع يعني لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها بالبرقع ولا تغطي جزءا منه باللبان، وإنما تكشف وجهها. وإذا حصل أن مر بها رجال أجانب أو كان يمكن أن يراها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها. كالشأن في الصلاة أن المرأة في حال الصلاة تكشف وجهها، ولكن إذا كان هناك رجال أجانب يمكن أن يروها فإنها تغطي وجهها وهي في الصلاة. قالت ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران لأن هذا طيب، وقد جاء عنه عن الخلم النك من ذلك، قال ولا تلبس ثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال وقال جابر لا أرى المعصر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وهذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما يتعلق في حق النساء، كونها لا ترى بأسا لأن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة، وكذلك تلبس الثوب الأسود، وكذلك المورد، وكذلك المورد وهو الذي دهن على شكل الورد، على هيئة الورد، طبغ على هيئة الورد بشكل قريب من الحمرة ولا هيئة الورد، انه لا بأس بذلك يعني في حق المرأة، فهي تلبس الحلي وكذلك تلبس الثوب الأسود وكذلك الذي هو مطبوع على هيئة الورد، لا بأس بذلك. كل ما هو من شأن النساء وما يجوز استعماله للنساء في حال الإحلال يجوز استعماله لهن في حال الإحرام، إلا أنها تمنع من أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها، لا تلبس القفازين ولا تنتقم تلبس النقاب، لا تغطي وجهها. نعم إذا هاداها أحد ومر بها أحد من الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. واستعمال الحلي يعني حيث لا يكون هناك إبدار له وظهور له وفتنة فيه، فهو من الزينة، الحلي من الزينة ولا يجوز إبداء الزينة. فالخفة فإذا كان على المرأة الحلي قد كثرته وغطته ولا يرى انه لا باس بذلك، وهذا هو معنى قول عائشه تلبس الحلي، تلبس الثوب الاسود والمورد والخف، وكذلك الخف تغطي رجليها بالخفاف والجوارب، لتختلف عن الرجال، الرجال لا يغطون لا يلبسون الجوارب ولا الخفاف الا اذا لم يجدوا النعلين. فقد جاء الحديث كما عرفنا من أهل الأمس أن أنه جاء فيه حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يذهب إلى مكة للحج: أنا لم يجد عليه فليبس الخفين وليقطعهما أشهر الكعبين. والثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجد إزارا فليبس السراويل، ومن لم يجد عليه فليبس الخفين. ولم يذكر القطع، وهذا إنما هو في حق الرجال، وأما في حق النساء فلهن أن يلبسن ما شئنا من الثياب، كذلك من الجفاف، إلا أنهن لا يلبسن القفازين التي تجعل في اليدين وتغطي اليدين، وكذلك لا يغطين الوجه إلا عند الحاجة، حيث يكون هناك رجال أجانب ممكن أن يرهن، فإنهن في هذه الحالة يغطين وجوههن. وجاء في الحديث لابن عمر: فلا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، فلا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، فهي تكشف وجهها ويديها وتغطي وجهها إذا رآها الرجال على جانب. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل الثياب. قال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثياب، ثياب الإحرام، يكون الإنسان عليه إزار ورداء يمكن أن يبدلهما بإزار ورداء آخرين، لكن معنى ذلك أن الإنسان إذا دخل في الإحرام وعليه ثوبان يلزمه الاستمرار بهما ولا يخلعهما ويبدلهما، أن يجوز له أن يخلعهما ويغسلهما، ويجوز له أن يبدله ويبدلهما بجديدين أو غير جديدين. المهم أنه لا يلزم أن من لبس ثيابا للإحرام يتعين عليه الاستمرار بها ولا يسوغ له أن يبدلها بغيرها، بل يجوز له أن يستعمل غيرها من الأزر والأرضية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، لا بأس بذلك. غسل الإحرام وإبداله بغيره من جديد أو مرسول، كل ذلك لا بأس. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والتهل ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجسم، فأصبح بنت الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحدود وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يتطوفوا من بيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله وهو مشتمل على الترجمة وعلى غيرها، أنه مشتمل على أشياء كثيرة من صفة حجه عليه الصلاة والسلام، حج أصحابه معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ادهن وترجل ولبس إزاره ورداء، ولم ينهى عن شيء من الأدر والأرضية إلا ما كان متعفرا وارجعوا على الجلد، يعني متعفران يكون على ثياب على الثوب، ويعني ينطف على الجلد ومثله المورد لأنه جاء ولك يلبس من الثياب شيء مثله زعفران والورد يلبس من الثياب شيء مثله زعفران والورد فهذا هو الذي يمنع هذا هو الذي يمنع من الثياب بمعناه ما كان مطيبا وخاصة بالورد والزعفران وحل الشاهد هو هذا لأنه لبس إزارة وردان وردان ولم ينهى عن شيء من الأرض والأزر إلا ما كان على هذا الوقت فدل على جواز استعمال أي إزار وأي رداء ما لم يكن مطيبا وما لم يكن فيه هذا الشيء هذا اللي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي استعمل فيه الزعفران والورد ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق أذنه ولما وصل إلى مكة طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج والعمرة لأنه كان قارنا والقارن ليس عليه بين الصفا والمروة إلا كعنوان وله محلات محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة من بعد السعي بعد طواف القدوم لا يعيده بعد طواف الإفاضة لأنه ليس عليه إلا عنوان وإن شاء تعصيره عن طواف القدوم والإتيان به بعد طواف الإفاضة نفذ لأن القارن والمفرد كل منهما عليه سعي بين الصفا والمروة سعي واحد بين الصفا والمروة لكن له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة فإن فعله في المحل الأول وهو بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني وبعد الإفاضة وإن لم يفعله بعد طواف القدوم فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة هذا في حق الذين كانوا قارنين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج قارنا ومعه من قرن وساق الحج وبقي على إحرامه لأنه مهل بالحج يعني مهل بالحج مع العمرة ليس مهلا بالحج المفرد لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام وقوله بالحديث بقي على إحرامه لأنه مهل بالحج يعني مهل بالحج مع العمرة لأن العمرة ليس لم يحرم بها وحدها حتى يستطيع أن ينتهي منها لكنه أهل بها وبغيرها وقد ساق الهدي فبقي على إحرام عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم النحر ويوم العاشر فحل من إحرامه عليه الصلاة والسلام ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه الذين كانوا معه ويتمعهم هدي ممن كانوا محرمين في الحج أو القران أن يسقوا وأن يطوف ويسعى ويحل ومن كان معه منهم امرأته فإنها تحل له وذلك لأنه إذا حصل تحلل من العمرة والمدة التي بين الفراغ من العمرة وانتظار الحج لا فرق بين المعتمرين المتمتعين وبين أهل مكة كلهم على حد سواء ما يحل لأهل مكة يحل له حتى إذا جاء المسلم في شهر الحجة أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى ثم إلى عرفة وهكذا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهو للحج والعمرة أما الذين أحلوا من عمرتهم فإن عليهم طواف آخر يعني بين الصفا والمروة طواف آخر بين الصفا والمروة عليهم من أجل الحج لأن الحج مستقيم عن العمرة، والعمرة لها طواف وسعي والحج له طواف وسعي. فالذين كانوا أحلوا من عمرتهم عليهم طواف آخر، والمراد بالطواف فعلا طواف المروة، وأما طواف الإفاضة فهذا على الجميع، ما في أحد يسقط عن طواف الإفاضة أو يسقط طواف الإفاضة، لأن كل من جاء من عرفة وجاء من مزدلفة فطواف الإفاضة لازم للجميع، لأنه بعد الوقوف فلا يختص بأحد دون أحد، وإنما الذي يمكن الاختصاص به هو السعي بين الصفا والمروة، وذلك في حق المتمتعين الذين أتوا بعمرتهم مستقلة وبحجهم مستقلة. فالعمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي. وأما القران والإفراد ففيه طواف واحد وطواف الإفاضة للحج والعمرة وسعي واحد وهو الحج والعمرة، وأما الأول فهو طواف القدوم أو لم يأتي به فإنه لا شيء عليه. بل لو جاء متأخرا في ليلة العيد أو في يوم عرفة وذهب إلى عرفة رأسا ولم يدخل البيت ولم يحصل منه طواف القدوم فإنه لا شيء عليه، ولكن عليه طواف للحج والعمرة، والذي يكون بعد الحج يكون بعد الحج وسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين حلوا من عمرتهم أن يطوفوا طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة، وليس المقصود بذلك طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع سواء كانوا معتمرين أو مفردين أو قارنين، كل من جاء من عرفة ومزدلفة لا بد أن يطوف البيت طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، لا يختص به أحد دون أحد، جميع الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، ولكن ليس كل الحجاج بعد الحج وبعد طواف الإفاضة يتعامل من طواف المروة إلا المتمتعين أو القارئين أو المفردين إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف القدوم، لأن جاءوا مكة وطافوا طواف القدوم وجلسوا ما سعوا، أو أنهم جاءوا متأخرين ولم يدخلوا مكة وإنما ذهبوا إلى عرفة رأسا فإنهم يطوفون ويسعون، لأن ما وجد منهم سعي قبل ذلك. قال وأمر أصحابه أن يطوفوا في البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، يعني هؤلاء الذين ليس معهم هدي يطوفوا في البيت ويطعون بين الصفا والمروة ثم يقصرون من رؤوسهم. وهنا في مثل هذا الوقت القصير الذي يشرع التقصير عند المروة هذا الفراغ من العمرة، لكن الحج قريبا فهذه الحالة التي هم فيها لأنهم وصلوا في رابع للحجة ولم يبقى على يوم العيد إلا 5 أيام، فلو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت ما ينبت الشعر في خلال 5 أيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشهدهم للتقصير، ولهذا فمن جاء معتمرا يعني متمتعا إن كان قريبا من الحج فالأولى له أن يقصر، وإذا كان بعيدا عن الحج كان جاء في شوال إنه يحلق، لأن هذه الفترة يمكن أن يظهر معها الشعر ليحلق بعد الحج. في حق المعتمر الذي جاء متمتعا وأحرم فيها شهر الحج إما أن يكون في وقت يمكن أن ينبت معه الشعر والأولى له التحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وحث عليه، ومن جاء متأخرا كذلك الوقت الذي يقدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رابع عيد الحجة فإن الأولى هو التقصير ليبقى شعر يحلق بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد. قال ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. وذلك لمن لم يكن معه بدنة يعني لمن لم يكن معه أما الذين ساقوا الهدي فهم يبقون على إحرامهم ولا يفرحوا إحرامهم إنما العمرة في من الحج أو الحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد كل من لم يسق الهدي أن يتحول إلى عمرة ويكون متمتعا. أما الذين قد ساقوا الهدي فيتعين عليهم البقاء على إحرامهم حتى يأتي يوم العيد الذي هو وقت محل الهدي وليس لهم أن يتحللوا قبل ذلك. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. من كانت معه امرأته فهي له حلال كذلك الطيب والثياب. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا تحلل المكة بعد الانتهاء من العمرة وهو في جبار الحج ولو كان قريبا فإن امرأته تحل له وتحل له الثياب يعني النقيص وكذلك تطيب كيف شاء لأنه لا فرق بين المحلين من العمرة وقد جلس ينتظرون الحج وبين أهل مكة يحل لهم ما يحل لأهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة فهم يحل لهم كل شيء بين عمرتهم وحجهم. وهذا هو معنى التمتع لأنهم حلوا من العمرة وتمتعوا بين الحج والعمرة بأشياء كانت تحرم على من بقي محرما. بعضهم يستدل بهذا أن التمتع واجب. بعضهم يستدل بحديث ابن عباس هذا التمتع قال بوجوده ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مشهور عنه قال بالوجوب لكن جمهور العلماء لا يقولون بوجوبه ولكنه يرون أنه المستحب أنه الأفضل وأنه الأولى من غيره. قال باب من مات في الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة وفي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح في الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة وصلى العصر في الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. هذا يتعلق بالنبي في الحليفة حتى الصباح يعني إنزال المدينة لأن هذا يختص بها المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى للمدينة الظهر أربعا ومقيم ثم سافر وأنشأ السفر إلى الحج وبات بها الحليفة وصلى بها العصر ركعتين. إلا هذا على أن المسافر يبدأ بالقصر من حين يقارب البيوت البلد الذي سافر منه لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة أربع ركعات ثم مشى بعدها إلى الحليفة وصلى بها العصر ركعتين يعني بدأ يقصر وذي الحليفة قريبة من المدينة. ودل هذا على أن الإنسان إذا بدأ السفر سواء واصل فإنه يحضر ولو كان في مكان قريب من البلد الذي سافر منه، وسواء كان واصل السيرة أو بات أو جلس في أثناء الطريق في مكان قريب، ولكنه ما في السفر وهو في سفر، لأنه خرج من مكة ولكنه جلس في بسليفة وصلى فيها العصر ركعتين، فلا خلف يكفر الرباعية حتى أصبح. وقد جاءت الأحاديث بأنه بقي حتى صلى الظهر ثم أحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، يعني معنى هذا أنه بقي فيها يوم وليلة، بقي تلك الليلة يوم وليلة من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة الظهر، من قبل صلاة العصر أي صلى بها العصر إلى ما بعد صلاة الظهر أي صلى بها الظهر، ثم قام منها ثم انطلق منها. فات بذي الخليفة حتى أصبح، يعني حتى أصبح. جاء في الحديث الصعب الحديث الأخرى أنه صلى الظهر ثم أحرم بعد صلاة الظهر ودخل في الإحرام. قال الأخير ولا الأول؟ قال ثم بات حتى أصبح بذي الخليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل، ولما ركب راحلته واستوت به أهل، وهو سلم صلى وركب ناقته ولما استوت به قائمة أهل، يعني دخل في الإحرام ولبى عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن السنة أن الإنسان إذا كان في الميقات إن كان نازلا فبعدما يركب مركوبه من دابة أو سيارة فإنه يهل عند الركوب بدء الانطلاق من المكان الذي هو فيه، وإذا جاء ولم ينزل بذي الحليفة لكنه جاء مع الطريق المعبد وعلى السيارة فإنه يهل عند المحاذاة وعلى سيارته، يهل بالإحرام. وإن نزل وصلى ركعتين في ذي الحليفة فإنه يحرم بعدما يركب مركوبه بعد صلاته إذا نزل وصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم وهو في الأرض، وإنما دخل في الإحرام وأحل بعدما ركب راحلته واستوت به قائمة أحرم عليه الصلاة والسلام. المبيت بذي الحليفة كيف الآن مع السيارات على أنه سنة؟ يعني إن فعل لا بأس وإلا يفعل لا بأس، يعني هم قالوا أن الخلفاء على هذا لكونه أرفق بالناس وليجتمعوا، لأنه في بقي فيها يعني ما يقرب من 24 ساعة، يعني هم بعد من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة الظهر، يعني يوم وليلة. والمقصود من هذا كل الناس يتوافدون ويلتقون، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للناس وهم يتعلمون منه ويعرفون كيف يحجون، وهذه الحجة التي علم فيها الناس مناسكهم. فإذا هذا العمل من أجل الناس يأخذون دينهم ويعرفون دينهم، ليس الأمر كذلك فيما بعد لأن الأحكام معروفة، أما في ذلك الوقت الأحكام ما معروفة، تعرف في أول مرة، تعرف في أول مرة في الحج، لأن هذه حجة الوداع التي قال فيها خذوا عني مناسككم. فإن جلس الإنسان ونزل وصلى لا بأس، وإن لم يجلس فإنه لا ضير عليه ولا بأس به. ويمكن أن يكون هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل رفق بالناس ومن أجل أن يجتمعوا معه ويأخذون المناسك عنه من البداية حتى النهاية. قال باب رفع الصوت في الإهلال. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. هذا رفع الصوت بالإحلال، رفع الصوت بالإحلال يقول الإنسان يعني يرفع صوته بالتلبية، وكذلك أيضا إذا أظهر ما أحرم به لأن قال لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة لا بأس، لأنه من إظهار ما أحرم به، لأن المناسك أو الأنكاف ثلاثة: إحرام وإفراد وقران وتمتع. إحرام بالإفراد بالحج وحده بدون العمرة، أو العمرة بدون الحج، أو جمع بين العمرة والحج. فإذا أظهر الإنسان ما نواه وما أحرم به يكون في ذلك إظهار وتمييز للنسك الذي أتى به والنسك الذي اختاره. ولكن كما عرفنا بعد أن تقرت الشريعة وصرحت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأولى الإنسان أن يحرم بالتمتع، لأن الإذن خيرهم في أول الأمر بين ذات الثلاث، ولكنه في الآخر أرشد كل من لم يكن معه هدي وهو قارن ومفرد أن يتحول إلى عمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رجع: لولا أن معي الهدي لأحلف ولو قلت من الذي ما صبرت لا ما صبت الهدي، ما صبت الهدي ولجعلتها عمرة. فإذا الإنسان إذا كان في الميقات فإن الأولى له أن يحرم بالتمتع، وإن أحرم بالإفراد أو القران يجوز له ذلك وهو خلاف الأولى. قوله يصرخون بهما جميعا، نعم يعني بالحج والعمرة، هذا هو سواء بهما جميعا في حال القران أو بهذا في حال الإفراد أو بهذا في حال التمتع. قال باب التلبية. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يتعلق بالتلبية، والتلبية وثالثة بعد عند الإحرام وبعده عندما يحرم الإنسان من الإحرام فما بعد يأتي الإنسان بالتلبية، وتتأكد عندما يطلع وكان مرتفعا أو يهبط رواديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأرشد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. التلبية تبدأ من حين الإحرام، تبدأ من حين الإحرام عندما يدخل الإنسان بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة يلبي بتلبية رسول الله، ولو يلبي قبل الدخول في الإحرام، إنما تكون التلبية بعد الدخول. والتلبية التي كان رسول الله يلبي بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعناها أن الإنسان لما دعي إلى حج بيت الله الحرام ووفق لتحقيق هذه الدعوة فإنه يقول لبيك، يعني دعوتني فأجبتك فأقول لبيك اللهم لبيك. الله تعالى دعا الناس إلى حج بيت الحرام وأمرهم، ومن أجاب الدعوة يقول لبيك. ولهذا الإنسان عند المخاطبة عندما يخاطبه غيره إذا أجاب الإجابة الحسنة يقول لبيك، فقيل له يا فلان يقول لبيك، تعال يا فلان يقول لبيك، يعني إجابة دعوة فعاد الإنسان بلبيك. فالحاج والمعتمر عندما يدخل في الإحرام متجها إلى مكة وقد دعي إلى الحج والعمرة فإنه يقول ينادي ربه ويخاطب ربه قائلا لبيك اللهم لبيك، يعني دعوت لي فأجبتك فلبيك اللهم لبيك، دعوتني إلى حج بيتك أو إلى العمرة ووفقتني لتحقيق ذلك وللتلبس في ذلك فلبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، وفيها فيها مشتبه على التوحيد وأخلاص عبادة الله عز وجل. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، يعني هو إثبات لا شريك لك نفي، فهي مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم بعد ذلك الاعتراف بالحمد والثناء والنعم لله عز وجل، وأن النعم منه سبحانه وتعالى وهو المحمود عليها المشكور عليها سبحانه وتعالى، إن الحمد والنعمة لك والملك، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك وهو المتفضل بالنعم وهو المحمود على جميع النعم الظاهرة والباطنة وهو المحمود على كل حال، ولا يحمد على كل حال إلا هو سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل حال في حال السراء والضراء وحال النفع والضر، هو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلبون ويزيدون، وأن الإنسان لا يزيد على هذه، فدل على جواز وزيادة والثناء على الله عز وجل بما جاء عن الصحابة وبما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه التلبية ولم يزد عليها، فإذا اقتصر الإنسان على ذلك فهو حسن، وإن زاد على ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوه وأقرهم على ذلك فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. وهذا حديث آخر تلبية تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام دال على إثباتها وعلى صفتها، وأن رسول الله كان يلبي بهذه التلبية. هذا لكن اختصر على والملك لا شريك لك، هذه الجملة ما موجودة جملة والملك لا ما موجودة. قال باب على الدابة. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. ولما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قال: باب التحميد والتسليم والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. أول ما خرج هذه الترجمة تتعلق بالتحميد والتكبير والتحليل قبل الإحرام وعند الركوب على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الاستدلال على هذا الشيء، وأن الله عز وجل يحمد ويكبر ويهلل، ويقال الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عند الركوب على الدابة وعند إرادة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل. ثم إنه أهل بحج وعمرة. قال أنس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. إنما أحرم بالميقات، والزيدة هي فوق الوادي. فقال بعض العلماء أنه يمكن أن يكون ذلك في طرف الوادي، أن ذلك في طرف الوادي بقرب الزيداء. وقد جاءت بعض الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، فجمع بينها العلماء بأن المقصود بذلك إعادة التلبية وتكرارها، وأن ابتداؤها فليس بالبيداء. وإذا كان المقصود به الابتداء فإنه يحمل على أنه بقرب البيداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم حين انبعثت به راحلته من عند المسجد الذي في الحليفة في الوادي. وما جاء من ذكر البيداء إما أنه يكون على بقربها، أو أن ذلك تكرار لما حصل في الوادي الذي هو في الحليفة، لا أن الابتداء إنما حصل في البيداء بعد تجاوز الوادي. قوله ذبح بالمدينة بكبشين، وأما قوله ذبح بالمدينة بكبشين المقصود بهذا أضاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فهذا حديث يعني جمع فيه بين ما كان يفعله بالمدينة وما فعله بحجته عليه الصلاة والسلام. وقول النبي أو قول البخاري: قال بعضهم هذا نجيب الله، قال بعضهم هذا يعني اللي هو الأخير الذي هو ذكر الذي هو ذكر الكبشين. وجاء يعني في الإسناد الأول في هذا كله، وجاء يعني بهذا الذي أشار إليه البخاري الذي هو الحديث. قال: باب من أهل حين استوت به راحلته. وقال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن كريم قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهم النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. هذا يتعلق بوقت الإهلال وأنه يكون على الدابة بعد استوائها بعدما تقوم وتمنع إثني الأرض وتستوي قائمة بعد انبعاثها يكون الإهلال. هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أهل وهو في الأرض وما أهل وهو في أثناء انبعاثها من الأرض، وإنما عند استوائها قائمة بعد أن هارت وقامت وانبعثت من الأرض واستوت قائمة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإحرام. ودل هذا على أن السنة تكون عند الاستقرار في الركوب بعد الركوب من الميقات لمن كان نازلا في الميقات. قال باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى في الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلدي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ساقوا فات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. هذا يتعلق به. قال باب الإهلال مستقبل القبلة. ذكر في حديث محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت بالحليفة وإذا صلى الغداة أمر براحلته رحلت إذا استوت به استقبل القبلة قائما. مقصود بقائما ليس معنى ذلك أنه واقفا على الدابة وإنما هو مستو عليها بعد تمام انبعاثها، وجاء في بعض الروايات قائمة يعني الدابة يعني انها اذا استوت يعني يكون ذلك راجع الى الدابة، او اما ان يكون راجعا الى الدابة او انه المقصود بذلك اعتداله وتمام استوائه بعد انبعاثها واستقراره وتمكنه من الجلوس على ظهرها في حال انبعاثها، يعني ليس في حال الانبعاث وإنما هو في حال الاستقرار بعد الانبعاث، في حال الاستقرار بعد الانبعاث استقبل القبلة وأحرم ودخل في الإحرام. ثم أيضا معلوم أن الاستقبال الاتجاه هو إلى جهة القبلة، فعند الانبعاث والاتجاه إلى جهة المسير هي جهة القبلة، هي نفسها جهة القبلة، فكان يستقبل القبلة عندما كذلك الدابة تكون متجهة من القبلة في حال ذهاب الانطلاق إلى مكة من الميقات، فيكون استقبال القبلة فيكون الإحرام في حال استقبال القبلة. يعني معنى هذا أنها لو كانت متجهة إلى جهة أخرى وقامت وانبعثت وهي لم تتجه إلى القبلة، يعني ينبغي أن يكون ذلك في حال اتجاهها إلى القبلة إذا كانت متجهة إلى جهة أخرى ثم قامت ولا زالت على جهة اتجاهها إلى القبلة بعدما تنحرف وتتجه إلى جهة القبلة يكون الإحرام. ليس معنى ذلك أنه يلتفت ويبدأ في جهة والقبلة وراء يستقبل القبلة ويستدير إنما هي نفسها عندما تكون متجهة للقبلة أو إلى غير القبلة ولكنها توجه إلى القبلة في حال انبعاثها يكون عند ذلك الإحرام. قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. يلبي يعني معناه انه يستمر في التلبية حتى يبلغ المحرم او الحرم ويمسك يعني معنى هذا انه يتوقف لانه يقطع التلبية وانما يتوقف او يحصل منه التوقف وليس معنى ذلك الانتهاء الكلي لأن قطع التلبية لا يكون من الوصول إلى الحرم ولكن الإنسان يلبي ويترك وعندما يصعد مكانا مرتفعا وعندما يهبط تحصل التلبية ولكنه عندما يصل الحرم كان يمسك يعني مؤقتا لا أنه إمساكا نهائيا عن التلبية. قال حتى إذا جاء الزعف وانفاس به حتى يصبح. فهو وهو مكان من طرف مكة فات بها حتى يصبح وجاء أنه اغتسل بها وتهيأ لدخول المسجد والطواف والسعي وإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا كما هو معلوم كانوا في الوقت يعني مسافة طويلة ويكون هناك مدة طويلة بقيام المدينة فإنها تسع مراحل تسعة أيام من المدينة إلى مكة وكان عليه الصلاة والسلام يبيت ذاك بقوة بئر من طرف مكة ثم اغتسل ودخل البيت وطاف وسعى عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال ان هذا سنة ومنهم من قال ان هذا حصل اتفاقا تنزيله في المحصة في لما نزل في مكة لأنه لما طاف وسعى ذهب إلى المحصن ولطح ونزل فيه ثم لما جاء من منى نزل فيه وكان أهيأ لطريقة. ومنهم من قال إنه مستحب وأنه سنة ومنهم من قال إنما فعله اتفاقا لأنه كان أسهل للطريق أسمح في خروجه ومهيئته للطريق. النزول في ذي القرى الآن لا يستحب من الإنسان يعني يذهب وينزل بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام بعد طول المدة ثم حتى يدخل مكة نهارا يكون معه أصحابه ويكون ذاته والصلاح وتعيه والطواف والسعي بعد التعب الطويل وهذه المسافات التي قطعوها في تسعة أيام يعني خلال الرواحل وفاء بهم معها منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال انه انما حصل اتفاقا وانه كان من اجل التهيؤ لدخول مكة وكون الناس يدخلونها بنهار ويجتمعون في مكان واحد يستريحون ثم يدخلون مكة. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من المدينة ونزل في قوى لأنها في طريقة وغير الذين ما جاءوا من المدينة لا علاقة لهم بذي قوى الذين ما جاءوا من المدينة لا علاقة لهم بذي قوى وإنما كان هذا لكون في الطريق وأسمح في طريقة والذي يظهر منها ليس النزول فيها مستحبا وانه سنة من سنن الحج من الانسان الى بلا اكل ينزل بالقوة ليس هذا من السنن الخاصة بالحج قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا قليل عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة ويصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا كذلك فيه أنه كان باب الإهلال مستقبل القبلة إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. هنا ليس فيه ذكر الإهلال ذكر الاستقبال، لكن الغالب أنه لما كان الاتجاه إلى مكة والانبعاث إنما هو للذهاب إلى مكة فهو يستقبل القبلة، لأن الذهاب إنما هو إلى جهة القبلة الذهاب إلى جهة القبلة. وهذا فيه بيان الرواية الثانية التي تقدمت وأنه المراد استواء الناقة قائمة وليس استواءه هو قائما عليها، يعني يقف على الدابة ليكون قائما واقفا، وإنما أما قيام الدابة نفسها كما في هذه الرواية أو استواءه هو عليها بعد أن استقرت بعد حركتها للانبعاث، فالحركة التي تكون منه عند تحركها يكون هناك هدوء وانتهاء لها باستقرار جسده عندما تستوي قائمة، ويكون المراد يعني كونه قائما يعني مستقرا ومسليما ومستويا، ليس هناك تحرك من القيام